حديث الحج لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا كذا, يعني فهو أحسن, هو أحسن اللباس أو من أحسن اللباس لما فيه من الستر ولما فيه من تمام ستر الجسد والبعد عن انكشاف العورة. أورد أبو داود حديث مسلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص, وسبب في ذلك ما أشرت إليه من جهة أنه كامل الستر وأنه لا يكون معه انحلال كما يحصل من الإزار. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الفضل بن موسى. الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي. عبد المؤمن بن خالد الحنفي وهو لا بأس به أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. لا بأس به بمعنى صدوق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية وهي وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. يعني إذن القميص ما هو بلازم يكون إلى نصف, يعني يغطي النصف الأعلى فقط كما هو المشهور الآن عندنا الآن, أن القميص ما كان بنفس الثوب لكن لا يكون سابقا بهذه الطريقة مثل الثوب. لا هو طبعا ينزل, أقول ينزل يعني عن الركبتين ولا ينزل عن الكعبين, أقول يكون تحت الركبتين ولا ينزل عن الكعبين. لا مثل الآن القميص اللي يلبس مع البنطلون يكون فوق ويمكن الواحد يستخدم إزار. كلمة القميص هذه اسم جديد وضعه الناس وإلا القميص هو هذا الثوب الذي يكون على ذلك, سواء قيل له قميص أو قيل له يعني ثوب. والآن اصطلاح الناس القميص يعني هذا اللي يستعملونه للنوم ويستعملونه يعني في البيت, هذا يقول له قميص وهذا يقول له ثوب, وهو كله قميص. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بعد انتهى عن أبيه عن أم سلمة هكذا. وفي تحفة الإشراف عن أمه عن أم سلمة عن أمه. نعم وواضح هكذا يعني ترجمة عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وساق هذا الحديث تحته. وأمها ما وجدت لها ترجمة. وش لفظه هو الحديث؟ هذا هو لم يكن نفسه. ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. على كل يعني الأمة يعني سواء كانت صحابية أو غير صحابية يعني ما دام أن الحديث يعني هو مثل الطريقة السابقة يعني فليس في مشكلة. ولا أدري هل هي أمه ولا أبوه, معروف برواية عن أبيه. لا لأنه يعني هذا الكلام ذكره البخاري وضعفه. أيوة. مثلا هنا ذكر أمه إيه قال ويقول صاحب العون ينقل عن المنذري يقول وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله عن هذا من خطأه عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح, هذا آخر كلامه, وعبد المؤمن هذا قاضي مر لا بأس به أصح. والحديث الأول اللي هو عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أي مباشرة. على كل الحديث وحتى في نسخة محمد عوامة نبه على أن هناك يعني في نسخة كذا جاءت بأبيه وجاءت بأمه في نسخ يعني لأبي داود بهذا وبهذا. هنا مثلا قال عن أبيه من صاد فقط, والذي في حاشية كاف والتحفة والترمذي رقم 1763 ونقله عن البخاري عن أمه. طيب نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قميص. ولا الأول وش في الإسناد اللي راح الأول يعني قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة